طيب احنا ما زلنا نتكلم على في مقدمة التفسير، نتكلم عن شرح الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. احنا الشيخ الإسلام تيمية تكلم على انحرافات التفسير عند أهل البدع والضلالات، وتكلمنا على المعتزلة، وتكلمنا أيضا على الرافضة. من هذه الأمثلة التي تكلم عنها نحن اليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذا الباب، ونختم أيضا ندخل نشرع في الكلام على أحسن طرق التفسير. قال من ضرب الأمثلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة يقولون في قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا هذه عن أبي بكر وعمر. تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا هذا أبو بكر وعمر، يعني هذا حقا من المضحكات المبكيات في هذا الباب. فقالوا هما أبو بكر وعمر. وأيضا عندما قال الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك، قال هذه بين أبي بكر وعلي في الخلافة، هذه بين أبي بكر وعلي في الخلافة. وأيضا في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيش؟ قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من براهم فوق سبع سماوات. ولما قال الله تعالى في قول الله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، قالوا من؟ لا قالوا طلحة والزبير، نعوذ بالله من هؤلاء، كفر فجر، والله الذي لا إله إلا هو كفر فجر، هم أضل وأضر الطوائف. فقالوا: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير. أيضا في قول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قالوا هذا علي وفاطمة، قالوا هذا علي وفاطمة. وأيضا في قول الله تعالى في علام: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فعلي وفاطمة مرج البحرين، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ما الذي خرج؟ الحسن والحسين، فهو هذا الذي عندهم. وكل شيء أحصناه في إمام مبين، قال إمام مبين هو علي بن أبي طالب. وأيضا عما تسألون عن النبأ العظيم، النبأ العظيم هو من؟ هو علي بن أبي طالب. وعلى ذلك الكثير من التفسير الذي يوافق ما يتبنون وما يعتقدون من باب الخرافات الذي يعيشونه. وكما قلنا، آفة القوم اعتقدوا ثم استدلوا، وعلى غرار ذلك الكشاف وغير الكشاف كما بينا قبل ذلك. طيب، ختام كتاب مقدمة التفسير، قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أحسن طرق التفسير المرتبة تفسير القرآن بالقرآن. لكن لابد أن تفهم أن قيد تفسير القرآن بالقرآن له منهج، لأنه ممكن إنسان يقول لك: لا، أنا أفسر القرآن بالقرآن، لكن بمنهجه هو، وله منهج، وهذا المنهج هو المنهج السلف الصحيح في الأثر عن الصحابة، عن مدرسة مكة أو مدرسة الكوفة لابن مسعود ومن تحته، وأيضا ابن عباس ومن تحته. وهذه أقوى المدارس في مسألة التفسير يعني المنهجي، تفسير القرآن بالقرآن. لأن الله تعالى قال، طبعا تفسير القرآن بالقرآن لابد أن تستدل له. عمر، إيه اللي استدل له؟ إيه اللي استدل له؟ فكر، أنت تضرب مثلا، أقول ما الدليل؟ نقول الآن تقعيد، إذا قلنا أن التفسير أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ما الدليل عليه؟ لا، أنت تضرب مثلا، أنت لن تستدل بالأمثلة. مشوطة، وما يعلم تأويله إلا الله. جيد، بس ثم إن علينا بيانا، ممتاز، ما سمعتكش والله. ثم إن علينا بيانا، قال الله تعالى في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانا. ثم إن علينا بيانا، هذا يستدل بها أن أفضل تفسير القرآن القرآن، ولأن أعلم المتكلم بشيء هو أعلم، هو أعلم به. طيب، والطريق الثاني هو تفسير القرآن بالسنة، الطريق الثاني هو تفسير القرآن بالسنة. وما الدليل عليه؟ وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والثالث هو تفسير القرآن بإيش؟ بأقوال الصحابة، بأثار الصحابة. وما الدليل عليه؟ ممتاز، ممكن يستدل بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا قول ابن عباس عندما قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، عندما قرأ على الوصل في قول الله جل في علاه: والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فالوقف وما يعلم تأويله إلا الله، قف باللزوم. والراسخون في العلم ماذا؟ ينقضون يستسلمون، يقولون آمنا به. أما ابن عباس فقرأها على إيه؟ على الوسط، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. فقال وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، والذين يعلمون تأويله. ولذلك لأنهم، وأيضا أن القرآن نزل عليهم وهم يشاهدون الوقائع وأسباب النزول، وكل ذلك ميسرات مساعدات للتفسير. وأيضا اللغة العربية عندهم سليقة، فهم أفهم الناس بلغة القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك بأنك لابد أن تتبع سنة هؤلاء. لذلك أنا أقول في التفسير الأربعة أعلم من ابن عباس ثم ابن عباس، لا تقدم أحد من الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. قال الله تعالى إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وبما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال بما أراك الله، والله لا يري لا يدع عن السلام يرى إلا إيه؟ إلا الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا الشافعي استدل بأن السنة بيان بقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أجمع من نعلم من أهل العلم أن آيات الله هي القرآن، وأن الحكمة هي السنة، وأن الحكمة هي السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا ألفين، لا ألفين يعني إيش؟ لا أجدن، لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمر فيقول ننظر في كتاب ربنا فوجدناه حلالا أحللناه وما وجدناه حراما حرمناه. قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله جل في علاه. طبعا يستدلون دائما بحديث معاذ الشاذ لو يقول يعني أحكم بإيش؟ بكتاب ربي، وإلا فبالسنة، وإلا فأجتهد رأيي. والحق بأن أعلم الناس بتفسير القرآن من الصحابة الذين يعني يعتمد عليهم في تفسير ابن مسعود، وابن مسعود وابن عباس، وأيضا يعني أبو بكر وعمر، لكنهم الذين جلسوا ليعلموا الناس مثل ابن مسعود ابن عباس رضوان الله عليه وأرضاه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هنا الآن ماذا تفهم من كلام ابن مسعود؟ ممتاز، هو يقدم نفسه على ابن عباس، هو بيقول بذلك لو أعلم أحدا يعني أرحل إليه في هذا العلم لرحلته، معنى أنه لم يفعل دلالة أنه إيه؟ أعلم الصحابة. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه أعلم، والحق أنه أعلم الصحابة. لا سيما أن مسلم قال من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال خذ القرآن من 4، وذكر تصريحا في ابتداء القوم من ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه. والحق ابن مسعود كان ترجمان القرآن، لكن ابن عباس بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلته إيش؟ يعني يظهر أكثر. ومنهم الحبر بحر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ترجمان القرآن، كفى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن مسعود، وهذا الحديث يعني ابن جرير الطبري روى بسنده، قال حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا من ابن مسعود كما قلنا إنصافا، والإنصاف عزيز، يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وأيضا ابن عمر لما سئل قال أكثر علينا ابن عباس في تفسير القرآن، فلما سئل عن معضلة قال اذهب بها لابن عباس وأتني بالجواب، فذهب فأتى له بالجواب فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس طبعا أقر القاسي والداني بعلمه وتبحره وإتقانه بفعل من؟ عمر رضي الله عنه، أراد أن يظهر مكانته لأنه كان يقربه جدا، ويقولون يعني أبناؤنا أكبر منه. فقال ابن عباس قال عمر بن الخطاب بعدما جمعهم فسألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هي إشارة من الله على دنو وأجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. والأعمش يقول يعني قد استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبة سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا أسلموا. وهذا الأعمش وإحنا دائما كنا نقول أنه عن من مجاهد مجاهد مجاهد هو الأعمش هو الذي قال بهذا. المهم الغرض المقصود بأن يعني بعض التابعين قال بذلك، وقال لما سمع الناس تفسير ابن عباس رضي الله عنه ورضاه كأنهم مش ذهلوا من سعة علم ابن عباس. من ذلك من هؤلاء أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص. والحق العبدلة أربعة يرجع إليهم، لكنهم ليسوا من المتبحرين في تفسير القرآن، ليسوا من المتبحرين في تفسير القرآن، لا سيما أن عبد الله بن عمرو بن العاص يعني أصاب زاملتين يوم اليرموك، وهما يعني من كتب أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن الكتاب ولا حرج. لذلك استباح أن يأخذ هذه هاتين الزاملتين يحدث بهما. طيب إن لم نجد عند الصحابة، هذا الثالث، إن لم نجد عند الصحابة قولا ماذا نفعل؟ إلى أقوال التابعين. هذه الطريقة الرابعة الصحيحة لذلك، غير ذلك لا تسمع ولا ترى. وهذا يكفيك، كل القرآن تراه بالأثر. لذلك ابن جرير الطبري يعني له منة عظيمة على الأمة الإسلامية بأنه جمع كل هذه الأثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين في تفسير القرآن. فإن لم تجد فأقوال التابعين كمن؟ كمثلا من؟ مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر هذا من أعلم الناس بتفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان آية في التفسير كما قال علماؤنا. يقول محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحتي إلى خاتمتي، أوقفه عند كل آية أسأله عنها، يعني فيما نزلت وفيما نزلت وما حكمها، في كل آية يعرضه مرة واثنين وثلاثة. وهذا تثبيت في قلب مجاهد، لذلك تضلع مجاهد علم ابن عباس. لذلك أي تفسير تأخذه من مجاهد على الأغلب أنه حتى وإن لم يرفعه أو لم يوقفه على ابن عباس فهو عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أيضا في الترمذي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. هذه دلالة أن قتادة أيضا كان آية في إيش؟ في التفسير. والحق الأعمش كذلك، الأعمش كان من القراء. وأيضا ورد عن ابن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. ماذا تستفيدون من هذا؟ ها؟ هذا الظاهر، أنا أردت الأبعد من ذلك. كل هذا الظاهر، أريد الباطن. مجاهد يقول لو قرأته على ابن مسعود بقراءة ابن مسعود لكنت إيه؟ لما سألت ابن عباس عن آية. صحيح، دي معناها إيش؟ مش زي هذا. هو الحق الظاهر كما تقولون أن ابن عباس أن ابن مسعود قراءته التفسيرية أشبع في التفسير وهو أعلم بالتفسير، لكن وراء ذلك أن أصحاب ابن مسعود يقدمون على أصحاب من؟ ابن عباس. واقعا هم يقدمون أصحاب ابن عباس، لكن هذا الكلام يدل، هذا كلام من فم من؟ مجاهد. يبقى أصحاب ها؟ كريم عايش في الأوهام والأحلام يا شيخ. فهذه دلالة أن أصحاب ابن مسعود يقدمون على أصحاب ابن عباس. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح يعني اللي يدون فيها التفسير، فقال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأل عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير فعن مجاهد عن مجاهد فحسبك به. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. الحق أننا نقول مع مجاهد أيضا من الذي قتل صغيرا؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير كان آية أيضا في التفسير، وهو كان قد أخذ العلم عن ابن عباس وقتله الحجاج عليه من الله ما يستحق. قال أحمد قتله الحجاج يوم أن قتله والناس أحوج ما يكونون إلى علمي. ومن هؤلاء عكرمة مولى ابن عباس، وما ثبت فيه تهمة الخوارج، ولا قيل فيه أن ابن عباس قال له أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب عليك ما كذب عكرمة على ابن عباس، لم يزود كل هذا. وعطاء ابن أبي رباح أيضا عن ابن عباس، والحسن البصري ومسروق بن أجدع. أما الحسن البصري ومسروق بن أجدع فهو تفسير من؟ تفسير ابن مسعود. وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك ابن مزاحم، وكل هؤلاء كانوا من أقوى الناس ومن أعلم الناس بتفسير القرآن بتفسير القرآن. لذلك قال شعبة بن الحجاج أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني حتى لو قلنا بأننا نرجع للتابعين لكنهم ليسوا حجة على إيش؟ على صاحب. لكن احنا الصحابة أيضا فيه خلاف، أقوال الصحابة فيه خلاف. وإن قلنا وإن كنا نقول بترجيح التأصيل العام الذي الذي رجحه جمهرة من أهل الأصول خلافا لأهل الشافعية بأن قول الصاحب حجة، إذن ففي التفسير أيضا قول الصاحب حجة، أما قول التابعي فليس بحجة، هو يعرض لو خالفه غيره، فننظر في القرائن المحتفة. لكن أيضا يرجع لأمثال هؤلاء في تفسير القرآن. أما الطرق الأخرى في طرق تفسير القرآن فعندنا طريقة طريقة الإعجاز العلمي في الإعجاز العلمي والإشارة، وأيضا إيش الباطن، وأيضا الإيه اللغة صحيح، والرأي صحيح. أما التفسير بالرأي فلا يجوز، تفسير بالرأي لا يجوز بحال من الأحوال. أبو بكر الصديق كان يقول أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني، إن أنا تكلمت في القرآن إيش بما لا أعلم. لذلك لما قيل له أبا قال والله ما أدري ما أبا، وفاجأته مؤبا قال والله ما أدري ما أبا. حتى ابن عباس في بعض الآيات توقف حتى علمها من باللغة العربية، لما جاء العربي قال بئري هذا أنا فطرتها، هو كان يريد يعرف فاطر السماوات والأرض، فما علم فاطر، هو حتى ابن عباس قال ذلك ما علمت فاطر إلا لما جاء العربي وقال بئري هذه أنا فطرتها، فعلم ما معنى فاطر. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا وكيع قال ابن مؤمل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذه الأحاديث وكان فيها كلام لكنها تتعاضد وكما قلنا ترتقي إلى الاحتجاج، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من من من من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. وكثير من السلف كانوا يتحرجون من تفسير القرآن برأيهم، كما روى شعبة عن سليمان الأحول يعني عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر أي أرض تقلوني وأي سماء تظلوني إذا قلت في الكتاب في كتاب الله ما لم أعلم. روى ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية ولو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فقال فأبى أن يقول فيها، فقال لا أبى أن يقول فيها لأنه لم يحصل له أو يتحصل له العلم بالقول فيها. أيضا من الأدب مع القرآن وعدم تقدم بين يدي الله جل في علاه، جاء رجل لابن عباس فقال يا ابن عباس أسألك، قال سل، قال أسألك عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم في 1000 سنة، طب ما يوم مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني تعلمني لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابي الله أعلم به، هما يومان. طبعا جاء تفسير وجاء عنه حتى تفسير في هذه نعم فيها بعض التوجيهات التي جاءت، أنا عارف أنا بتكلم بجد أنا فاهم، هو نعم جاءت فيها بعض التوجيهات في هذا الباب. لكن القائل يقول فكره ابن عباس أن يقول في كتاب الله ما لم يعلم. عن طلق بن حبيب قال جاء إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك أن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني، يعني أنه لا يعلم فلا تكسر علي السؤال فلا أستطيع الإجابة. وعن سعيد المسيب أنه سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، يعني إن لم يكن مأثورا فلا نتكلم في القرآن. وأيضا عن ليث عن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن المسيب لا عن يحيى بن سعيد الأنصاري آسف عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. ما معنى إلا في المعلوم؟ يعني استطاع أنه يستحضر عقله معنى جيد. وعن شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء. يعني من الذي يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه؟ ابن مسيب يقول ابن مسعود ممتازين ومسيب في المدينة ابن مسعود كان في ابن عباس. ما هو طبعا مش تنفع فلو لن تنفع لا عكرمة هو الذي قال ذلك. عكرمة قال عن نفسي أنه استوعب كل علم ابن عباس وقال لا تخفى عني آية من كتاب الله جل في علاه. فقال ابن مسيب وكان ابن مسيب ينكر على عكرمة. فلما سألوه عن آية قال سل هذا الذي يقول أنه لا تخفى عليه آية من القرآن. طيب نضرب بعض الأمثلة لنختم الدرس اليوم ده بعض الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن. يعني من هذا تفسير القرآن بالقرآن أنه لا يتنازع فيه أحد أن هذا تفسير القرآن بالقرآن أن الله تعالى يأتي بالآية ويردف بالآية الأخرى التي تكون توضيحا وتفسيرا لها كما قال الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم كأنه قال الطارق هو النجم الثاقب. يعني لا محالة ولا اختلاف بين العلماء بأن تفسير الطارق هو النجم الثاقب. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب أولياء الله لا يفعل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السائل يسأل يقول من أولياء الله؟ فقال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتفسير أولياء الله بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأيضا ممكن أن يكون تفسير القرآن بالقرآن ليس في نفس السياق يكون في آية في سورة وسورة أخرى كقول الله في علاه الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين أنعمت عليهم الله تعالى فسرها في سورة النساء عندما قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. نعم. وأيضا في قول الله تعالى حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طب إلا ما يتلى عليكم وين بقى فسر ما يتلى عليكم؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. بهذا بالنسبة للكلام على بعض أمثلة تفسير القرآن بالقرآن. يبقى لنا الكلام على بعض الأمثلة أيضا والكلام على تفسير القرآن بالسنة وضرب الأمثلة عليه وضرب الأمثلة على تفسير القرآن بالصحابة وينتهي الكتاب. يعني يكون الكتاب بهذا قد انتهى. وفي الغد إن شاء الله يمكن أن نبدأ بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. سيأتي تفسير القرآن باللغة هو الحق التبحر فيه لا يصح لأن الذين يفسرون القرآن باللغة يجعلون اللغة حاكمة على القرآن وهذا خطأ مبين. القرآن حاكم على اللغة لا عكس. القرآن حاكم على اللغة لا عكس. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. أسئلة؟ مفيش أسئلة؟ بالله عليك والله. نعم ماله تفسير بالرأي هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ابن جرير الطبري له تفسير بالرأي. طب ائتنا بين الأصوات والإبداع لا درستموه في الجامعة؟ لا ائتنا بها شيء. ائتنا به. ائتنا به. ائتنا به. ائتنا به.